روح حمار حمار حمار. وليه بس حمار؟ حمار حمار حمار. الله ايه بتستغربي ليه؟ ازاي ما اثرش فيك؟ اللي هو ايه؟ ما انتش عارف ايه؟ ضروري يعني ابقى حمار؟ ده كان هزار. ما انا عارف انه هزار. هو انا حمار؟ تعرفي ان الرقاق بتاعك ده لذيذ؟ ما فيش زيه. لكن انت ما اكلتيش منه. ما انت مخبيه في حجرك، عاوز تاكله لوحدك. وانا يجيني قلبي اكله لوحدي؟ خد يا حبيبتي. هات يا حبيبي. لا، من ايدي يا حبيبي. انت كلتيها؟ حلوة الدنيا فيها. والسحر اللي بتسحريه؟ سحر ايه؟ ما انتش عارفة سحر ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ لا. الله، انت ايوه انا، والرقاقة اللي اكلتك منها عم العطار اللي صنعها. انت عملتها فيا عشان خاينة، ما انتش وفية. حرام عليك حرام عليك. انا هخلص البلد منك، انا هنقذ البلد من شرك. الشبان اللي سحرتيهم حمير، الرقاقة اللي عملتيها مش شعير. اخرجي من صورتك الإنسية إلى الصورة الحيوانية. انتي أنا فارتك أبوس رجلك. انتي فرسة. بدر بدر بدر. فرسة برية فرسة برية فرسة برية. ربنا هدك وهد سحرك، هو اللي نصرني عليكي وخلصني من إيديكي. أنا كنت مخبي رقاقتك في حجري وكنت باكل منها، هي فهمت إني باكل من رقاقتها لما قدمت لها منها كلتها، وفهمت إنها بتاكل من بتاعتها. انت جازتها على سوء نيتها، ربنا ادالها على قد أعمالها. أمال فين اللي جام؟ ما أنا جايلك في الكلام. أنا بعد ما سحرتها طبعا ما لجمتهاش، كل ما جا لجمها ما ترضاش. طبعا ما ترضاش. إلا ليه؟ عشان ما فيش إلا لجم واحد هو اللي تتلجم بيه. واللي جام ده فين ألاقيه؟ تلاقيه عند دنكار العطار. العطار أنت يا عمي؟ أيوة يا ابني، اللي جام ده عندي، ولا تاخدوش مني إلا أما تعهدني. أعهدك على إيه؟ إنك ما تفرطش فيه. اللي هو إيه؟ اللي جام. يا سلام، وأنا فرط فيه ليه؟ خلاص عهدني. أعهدك عهد الله. احلف لي. أحلف لك يمين الله إني ما أفرط في اللي جام. إني ما أفرط في اللي جام ولا سيبه من إيدي. ولا سيبه من إيدي. وإذا فرطت فيه أستاهل اللي يجرى علي. أستاهل اللي يجرى علي. خلاص اتفضل يا بدر باسم، آدي اللي جام. هو ده اللي جام؟ هو ده اللي جام. يا سلام. إيه؟ يعني مانيش شايفه زايد. إزاي يا بدر باسم؟ ده فيه كل السحر والتلاصم، إذا سبته من إيدك معرفش إيه اللي يصيبك. والوقت أنا هعمل إيه بالفرسة دي؟ تركبها. ما أنا أركب غيرها. ما فيش فرسة زي الملكة هلاب. إيش جاب لجاب دي؟ لما تركبها وتقول اسم أي مكان قدامها تروح ماشية لوحدها، إذا كان على بعد سنة تقطعه هي في شهر، وإذا كان بينك وبينه شهر تجيبه في يوم، وإذا كان على بعد يوم تجيبه في ساعة، وإذا كان مسافة ساعة تقطعها في دقيقة. الكلام ده حقيقة؟ تقدر تتحقق إذا ما كنتش مصدق. يعني تقدر الفرسة دي توديني بلادي؟ إذا قلت لها اسم البلد والطريق. هي عارفة طريقها. يعني تترد غربتي وارجع لأهلي ولمتي ومملكتي ورعيتي؟ أنا مستني إيه؟ أنا واقف ليه؟ عمي أشوف وشك بخير يا عمي. ما تنساش العهد يا ابني. ربنا يعني.